بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، الكتاب الذي بين ايدينا هو غريب القران لابن قتيبه رحمه الله تعالى. هذا اليوم هو اليوم الخامس من الشهر الرابع من عام 45. السوره بين ايدينا سوره القمر. طيب، تفضل اقرا يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في سورة القمر: مكية كلها. قوله تعالى: اقتربت الساعة، أي قربت. سحر مستمر، أي شديد قوي، وهو من المرة مأخوذ، والمرة الفتل، يقال استمرت مريرته، ويقال هو من المرارة، يقال أمر الشيء واستمر إذا صار مرا. ما فيه مزدجر، أي متعظ ومنتهى. إلى شيء نكر، أي منكر. مهطعين، قال أبو عبيدة، مسرعين إلى الداع. وفي تفسير ناظرين: قد دفعوا رؤوسهم إلى الداعي. وازدجر، أي زجر، وهو افتعل، افتعل من ذلك. بماء منهمر، أي كثير سريع الانصباب. ومنه يقال همر الرجل إذا أكثر من الكلام وأسرع. فالتقى الماء، أي التقى ماء الأرض وماء السماء. والدسر المسامير، واحدها دسار، وهي أيضا الشروط التي تشد بها السفينة. تجري بأعيننا، أي بمرأى منا وحفظ، جزاء لمن كان كفر، يعني نوحا عليه السلام ومن حمله معه من المؤمنين. وكفر، جحد ما جاء به. فهل من مدكر، أي معتبر ومتعظ. وأصله مفتعل من الذكر مذكر، فأدغمت الدال في التاء، ثم قلبت دالا مشددة. فكيف كان عذابي ونذر، جمع نذير، ونذير بمعنى الإنذار، أي فكيف كان عذابي وإنذاري. ومثله النكير بمعنى الإنكار. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلناه للتلاوة، ولولا ذلك ما أطاق العباد أن يلفظوا به ولا أن يستمعوا له. الصرصر، الريح الشديدة ذات الصوت. في يوم نحس، أي في يوم شؤم. مستمر، أي استمر عليهم بالنحوسة. تنزع الناس، أي تقلعهم من مواضعهم، كأنهم أعجاز نخل، أي أصول نخل. منقعر، منقطع ساقط، يقال قعرته فانقعر، أي قلعته فسقط. إن إذا لفي ضلال وسعر، أي جنون، وهو من تسعرة النار إذا التهبت، يقال ناقة مسعورة، أي كأنها مجنونة، مجنونة من النشاط. والأشر، المرح المتكبر. إنا مرسل الناقة، أي مخرجوها، فتنة لهم فارتقبهم والصبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة، لها يوم ولهم يوم، لها يوم ولهم يوم. كل شرب، أي كل حظ منه لأحد الفريقين. محتضر، يحتضره صاحبه ومستحقه. فتعاطى، أي تعاطى عقر الناقة. فعقر، أي قتل. والعقر قد يكون القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الشهداء: من عقر جواده وهريق دمه. فكانوا كهشيم المحتضر. والهشيم يابس النبت الذي يتهشم، أي يتكسر. والمحتضر صاحب الحظيرة، وكأنه يعني صاحب الغنم الذي يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه. ومن قرأه المحتضر بفتح الضاء أراد الحضار، وهو الحظيرة. ويقال المحتضر ها هنا الذي يحضر على غنمه وبيته بالنبات، فييبس ويسقط ويصير هشيما بوطئ الدواب والناس. فتماروا بالنذر، أي شكوا في الإنذار. أكفاركم خير من أولئكم؟ أي يا أهل مكة أنتم خير من أولئك الذين أصابهم العذاب، أم لكم براءة من العذاب؟ في الزبر يعني الكتب المتقدمة واحدها زبور، سيهزم الجمع يوم بدر ويولون الدبر. مستطر أي مكتوب مفتعل من سترت إذا كتبت، وهو مثل مسطور. إن المتقين في جنات ونهر. قال الفراء وحد لأنه رأس آية فقابل بالتوحيد رؤوس الآية. قال ويقال النهر الضياء والسعة من قولك أنهرت الطعنة إذا وسعتها. قال قيس بن الخطيم يصف طعنة ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها، أي وسعت فتقها. طيب، سورة القمر مكية ما ذكر المؤلف، وأورد الله فيها خمس قصص من قصص الأمم الماضية التي أهلكها الله، فهي جاءت على سياق الوعيد الشديد، وجاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة العيدين مع سورة قاف. السنة في صلاة العيدين أن يقرأ في الركعة الأولى سورة القمر وفي الثانية سورة قاف، أو العكس، سورة قاف الأولى والثانية سورة القمر، حتى ترتيب المصحف. ومن أيضا سنن في صلاة العيدين سبح والغاشية. طيب، يقول اقتربت الساعة، واقتربت غير قربت، لأن زيادة في المبنى زيادة في المعنى، وتزيد شدة القرب. اقترب للناس حسابهم، أي دنت وقربت أشد القرب. وأن يروا آية يكون سحر مستمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. مستمر يعني قوي، من المرة وهي القوة، أي فتل فتن قويا. طيب، ولقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر، أي يزجرهم ويعظهم ويهددهم. طيب، إلى شيء نكر منكر، مهطعين إلى الداعي. ما معنى مهطعين؟ قال مسرعين، يعني المهطع الذي قد مد عنقه وهو مسرع إلى الداعي. قال ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إلى الداعي، مد عنقه رافعا رأسه هكذا، ومسرع في مشي، مسرع في مشي. طيب، يقول مهطعين إلى الداعي. طيب، وازدجر أي نوح عليه السلام، هذه القصة الأولى، أي زجره قوم، زجره بقوة وزجروه وامتنعوا من طاعته. طيب، قال بماء منهمر، ففتحنا السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا. قال كثير منهمر يعني كثير انصباب، انهمر بمعنى يعني اشتد. طيب، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض، حملناه على ذات ألواح ودسر، السفينة ألواح ودسر، الدسر قيل المسامير مثل ما ذكر هنا، وقيل الحبال تشد بها السفينة. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يقول هذا الجزاء الذي نجينا فيه نوحا ومعه جزاء لهم لأنهم كفرهم قومهم ولم يطيعوهم. طيب، يقول فهل من مدكر، يقول وردت مرتين في القرآن في السورة هذه نفسها، فهل من مدكر أي من متذكر. طيب، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسن القرآن ذكر فهل من مدكر، هذه وردت كم، أربع مرات، فكيف كان عذابي ونذر، كررها سبحانه وتعالى أربع مرات، يعني كيف كان عذابي لما نزل بهم، وكيف كان انذاري، اصلها ونذر اي نذري بالياء لكن حذفت الياء. طيب، اي بلا شك انكار عليهم، كيف كان عذابي ونذر. طيب، ارسلنا عليهم ريحا صرصرا قوم عاد، وهم ارسل الله اليهم هودا عليه السلام، ارسل عليهم ريحا صرصرا، صرصر صوت، وقال صرصر الباب إذا أحدث صوتا، في يوم نحسب، في سورة أخرى قال في أيام نحسب، وهنا قال يوم. كيف نجمع بينها، أيام ولا يوم؟ نقول هي أيام كما صرح الله عز وجل ذلك بسورة الحاقة، 7 ليال و8 أيام. واليوم هنا مراد به جنس اليوم، يوم مراد به جنس اليوم، أي يوم شؤمل نحس يعني شؤم مستمر. طيب قال تنزع الناس أي تقلعهم من مواضعهم، تأخذ الرجل وترفعه إلى السماء وتلقي به على رأسه كأنهم أعجاز نخل منقعد. الأعجاز يعني أصول النخل، أصولها. تلاحظ في بعض المزارع الميتة تجد النخيل تسقط على رأسه، هذا معنى منقعر. قال منقلع من قعره، من قعره من أسفل. طيب في قصة في ثمود قالوا لي صالح إن إذا أطعناك إن إذا لفي ضلال وسعر، يعني ضلال عدم هداية عدم اهتداء. وسعر قيل السعر جمع سعير وهي النار، أي أننا سنهلك. وقيل السعر الجنون. قال بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعني المرح المتكبر. هذا على تفسير المؤلف، الأشر المتكبر، قد يكون لها رأي يعني تفسير آخر. طيب إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أرسلوها يعني مخرجوها لهم كما طلبوا، فتنة امتحانا لهم هل يؤمنوا أو لا يؤمنوا. ونبيهم أن الماء قسمة بينهم، يعني الآبار يوما للناقة ويوما لهم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كل شرب محتضر يحضره أهله الوقت الذي يحضره. فتعاطى فعقر، أي عاقر الناقة، يقال له يحيمر ثمود، خرج عاقر الناقة فتعاطى أي أخذ الآلة أو المدية أو السكين وقطع نحرها، نحرها. طيب فكان هنا فكانوا كهشيم المحتضر، يعني في ثمود. فكيف كان عذابي إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني هشيم الحظيرة، حظيرة الحيوان إذا أعطي الطعام يأكل الحيوان الذي في الحظيرة الطعام، ثم أحيانا يلوكه ويلفره، وأحيانا يدوس بقدميه فيندك كقول تعالى كعصف مأكول، فيكون كهشيم من هشيم قد يعني وطئته بأقدامه. فهم هؤلاء الريح الذي الصيح الذي أخذتهم مزقتهم. فتماروا بالنذر قوم لوط، شكوا بما جاءهم بالإنذار وتخويفهم. أكفاركم خير من أولئكم يا أهل مكة أم لكم براءة في الزبر؟ في الكتب المتقدمة سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت في مكة وهي من إعجاز الغيبي، لأنها لم تحدث إلا بعد الهجرة بسنتين. ولذلك عمر ماذا يقول؟ يقول كنت أقرأ في مكة ولا أدري ما معنى، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يثب على رمح ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت معناها. طيب بقية واضحة، نأخذ الرحمن. الرحمن طويلة شوي لكن نأخذ. قال المؤلف رحمه الله سورة الرحمن مكية كلها. قالوا تعالى علمه البيان أي الكلام، الشمس والقمر بحسبان أي بحساب ومنازل لا يعدونها، والنجم العشب والبقل أو والبقل، والشجر ما قام على ساق، يسجدان. قال الفراء سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت ثم يميلان معها حتى ينكسر الفي. وقد بينت السجود في كتاب تأويل المشكل، وأنه الاستسلام من جميع الموات والانقياد لما سخر له. ووضع الميزان أي العدل في الأرض، ألا تطغوا في الميزان أي ألا تجوروا. وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان أي لا تنقص الوزن. والأنام الخلق، وذات الأكمام أي ذات الكفرة قبل أن ينتفق، وغلاف كل شيء كمه. والكفرة جمع كافور، وهو غلاف النبات. ذات الأكمام. والكفر هو الجف، وهو القم، وهو الكافور، وهو الذي ينشق عن الطلع. والعصف ورق الزرع، ثم يصير إذا جف ودرس نبتا أو تبنا. والريحان الرزق، يقال خرجت أطلب ريحان الله. قال النمر بن تولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر. والآلاء النعم، واحدها ألا إلى مثل قفن، وإلا مثل معا. صلصال طين يابس، يصلصل أي يصوت من يبسه كما يصوت الفخار، وهو ما طبخ. ويقال الصلصال المنتن، مأخوذ من صلى شيء إذا أنتن مكانه، فكأنه أراد صلالا ثم قلب إحدى اللامين. وقد قرئ أئذا صللنا في الأرض أي أنتنا. والمارج هاهنا لهب النار، من قولك مرج الشيء إذا اضطرب ولم يستقر. قال أبو عبيدة: من مارج من خلط من النار. مرج البحرين خلاهما، تقول مرجت دابتي إذا خليتها، ومرج السلطان الناس إذا أهملهم، وأمرجت الدابة رعيتها. بينهما برزخ أي حاجز، لئلا يحمل أحدهما على الآخر فيختلطان. واللؤلؤ كبار الحب، والمرجان صغاره، الجوار السفن. والمنشآت اللواتي أنشئنا أي ابتدأ بهن في البحر. ومن قرأ المنشآت جعلهن اللواتي ابتدأنا، يقال أنشأت السحابة تمطر أي ابتدأت. وأنشأ الشاعر يقول. والأعلام الجبال، واحدها علم، أقطار السماوات وأقمارها جوانبها. لا تنفذون إلا بسلطان أي إلا بملك وقهر. والشواظ النار التي لا دخان فيها. والنحاس الدخان، قال الجعدي: تضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا، فكانت وردة كالدهان أي حمراء في لون الفرس الوردة. والدهان جمع دهن، ويقال الدهان الأديم الأحمر. يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات فيهم، يقال سواد الوجوه وزرقه وزرقة العيون ونحو ذلك. وقوله حميم آن، والحميم الماء المغلي، والآن الذي قد انتهت شدة حره. ولمن خاف مقام ربه جنتان بستانان في الجنة. قال الفراء: وقد تكون في العربية جنة واحدة. قال: أنشدني بعضهم ومهمين قذفين مرتين، قطعته بالسمت لا بالسمتين. يريد مهمها واحدا وسمتا واحدا. وأنشدني آخر: يسعى بكبداء وفرسين، قد جعل الأرطات جنتين. قال: وذلك للقوافي، والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله الكلام. وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله، ونحن نعوذ بالله من أن نتعسف هذا التعسف، ونجيز على الله جل ثناؤه الزيادة والنقص في الكلام لرأس آية. وإنما يجوز في رؤوس الآية أن يزيد هاء للسكت، كقوله: وما أدراك ما هي، وألفا كقوله: وتظنون بالله الظنونا، أو يحذف همزة من الحرف كقوله: أثاثا ورئيا. أو ياء كقوله والليل إذا يسر، لتستوي رؤوس الآية على مذاهب العرب في الكلام، إذا تم فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره، لأن هذا لا يزيل معنى عن جهته ولا يزيد ولا ينقص. فأما أن يكون الله عز وجل وعد جنتين فيجعلها جنة واحدة من أجل رؤوس الآية فمعاذ الله. وكيف يكون هذا وهو تبارك اسمه يصفها بصفات الاثنين، فقال ذوات أفنان، ثم قال فيهما ولو أن قائلا قال في خزنة النار إنهم 20 وإنما جعلهم 19 لرأس الآية، كما قال الشاعر نحن بنو أم البنين 4 وإنما هم 5 فجعلهم للقافية 4، ما كان في هذا القول إلا كالفراء. بطائنها من استبرق، قال الفراء قد تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة، وذلك أن كل واحد منهما قد يكون وجها، تقول العرب هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء، ظاهرها الذي تراه. قال وقال ابن الزبير وذكر قتلة عثمان رضي الله عنه فقتلهم الله كل قتلة ونجى من نجى منهم تحت بطون السماء والكواكب، يعني هربوا ليلا. وهذا أيضا من عجب التفسير، كيف تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة، والبطانة ما بطن من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه، والظهارة ما ظهر منه وكان من شأن الناس إبداؤه. وهل يجوز لأحد أن يقول لوجه مصلى هذا بطانته، ولما ولي الأرض منه هذا ظهارته؟ وإنما أراد الله عز وجل أن يعرفنا من حيث نفهم فضل هذه الفرش، وأن ما ولي الأرض منها استبرق وهو الغليظ من الديباج. وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى وأشرف، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه الحلة، فذكر المناديل دون غيرها لأنها أخشن من الثياب، وكذلك البطائن أخشن من الظواهر. وأما قولهم ظهر السماء وبطن السماء لما ولينا فإن هذا قد يجوز في ذي الوجهين المتساويين، إذ ولي كل واحد منهما قوما، تقول في حائط بينك وبين قوم لما وليك منه هذا ظهر الحائط، ويقول الآخرون لما وليهم هذا ظهر الحائط، فكل واحد من الوجهين ظهر وبطن، ومثل هذا كثير. كذلك السماء ما ولينا منها ظهر وهو لمن فوقها من الملائكة بطن لم يتمثهن إنس قبلهم. قال أبو عبيدة لم يمسسهن، ويقال ناقة صعبة لم يطمثها فحل قط، أي لم يمسسها. وقال الفراء لم يتمثهن لم يفتضهن، والطمث النكاح بالتدمية، ومنه قيل للحائض طامث، مدهامة سوداوان من شدة الخضرة والري. قال ذو الرمة وذكر غيثا كسل أكم بهما غضة حبشية أو حبشية تؤاما ونقعان الظهور الأقارع، جعلها حبشية من شدة الخضرة، نضاختان تفوران بالماء، والنضخ أكثر من النضح، ويقال منه فعلت. خيرات حسان نساء خيرات فخفف، كما يقال هين هين ولين، حور شديدات البياض وشديدات سواد المقل، واحدها حوراء ومنه قيل حواري، مقصورات أي محبوسات مخدرات، والعرب تسمي الحجلة المقصورة. قال كثير: لعمري لقد حببت كل قصيرة إلي، وما تدري بذاك القصائر، عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، شر النساء البحاتر والبحاتر القصار، متكئين على رفرف خضر يقال رياض الجنة. وقال أبو عبيدة: هي الفرش والبسط، أي هي الفرش والبسط أيضا، وجمعه رفارف، ويقال هي المحابس. والعبقري الطنافس الثخان. قال أبو عبيدة: يقال لكل شيء من البسط عبقري، ويذكر أن عبقر أرض كان يعمل فيها الوشي، فنسب إليها كل شيء جيد. سورة الرحمن يعني طال فيها، لكن نأخذها باختصار. فالآن في الرحمن مثل ما ذكر مكية، يقول علمه البيان أي علمه النطق والكلام. طيب، الشمس والقمر بحسبان أي بحساب ومنازل، يعني فيها مصالح للعد والحساب. ما المراد بالنجم؟ النجم نوع من الشجر، هنا ليس النجم الذي في السماء، لا في الأرض، نوع من الشجر ليس له ساق. النجم الذي شجر ليس له ساق، شجر يمتد في الأرض يسمى نجم، إذا كان له ساق يسمى شجر. طيب، يقول: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجوروا، لأن الله وضع العدل وأقام العدل، فأقيموا العدل كما أقامه سبحانه وتعالى. طيب، والنخل ذات الأكمام، المراد بها ما تخرجه من الأكمام، من الثمار التي تكون في الأكمام. طيب، والعصف، والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، العصف أي يعصف ويدرس ويجف ويطحن، والريحان هو ذكر هنا أنه رزق، والذي يظهر أنه الريحان المعروف وأنه نبات الريحان. طيب، فبأي آلاء، أي نعم الله، صلصال الطين اليابس، يطلع يخرج صلصلة أي صوت، المارج من نار أي مخترق لهب. وكذلك قول تعالى: مرج البحرين يلتقيان، أي إذا خلي بينهما فلا يختلطان، لا يختلطان، حتى لو اختلط الماء يوجد حاجز بينهما. هذه آية من آيات الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال هي كبار اللؤلؤ الكبار من الجواهر، والصغار تسمى مرجان. طيب، وله جوار منشآت في البحر كالأعلام، يعني السفن، في السفن. طيب، شواظ من نار ونحاس، الشواظ قال هو اللهب الذي لا دخان فيه، والنحاس هو الدخان الذي يتصاعد. فكانت وردة، السماء كانت وردة كالدهان، يعني حمراء شديدة الحمرة، تذوب كما يذوب الدهن. طيب، يقول: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي ماء شديد الحرارة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه التي وقف عندها، يقول إن الفرة، يقول ليس هي جنة واحدة، ليش جنتان؟ هي جنة واحدة، لكن أتى بجنتان لأن السورة مبنية على التثنية، وهذا كلام غير صحيح، غير صحيح. وذاك رد المؤلف، قال: لا، جنتان، الله يقول جنتان، ما قال جنة واحدة، ولذلك قال: ذوات أفنان، وقال فيهما، دل على التثنية أنها حقيقة، وذلك رده المؤلف، كلام غير صحيح. كذلك بطائنها من استبرق، ما يقال بطائن هي الظواهر، وإنما الفرش والأرائك يعني التي يجلسون عليها، بطائنها من استبرق، وكيف بظاهرها؟ فظاهرها أجمل من باطنها. طيب، في قوله في نعيم في نساء الجنة، قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي أنهن أبكارا، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، فأبكارا أي لم يمسها إنسان، هذا مراد به. وأصل الطمث التدمية، الدم طيب مدهامتان، هذه في الجنة الأخرى، قال مدهامتان أي شديدة السواد، إذا كانت خضراء شديدة السواد. طيب حور جمع حوراء، ولا قال حور عين، العين جمع عيناه واسعة العينين، والحور جمع حوراء وهي البيضاء، البيضاء بحمرة، فنساء الجنة يكون بياضها بحمرة وعيونها سوداء، فهذا معناه. يقول شديدة المقل العين، شديدة بياض البياض الجسد. طيب مقصورات أي محبوسات لأزواجهن. طيب متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، يقول متكئين على البسط والفرش والوسائد، هذا معناها. العبقري ما هو؟ قالوا لأنه يؤتى به، يعني أفضل الفرش كان في زمن العرب في وقت نزول القرآن، أفضل نوع من أنواع الفرش يأتي من مكان يقال له عبقر، عبقر، وذلك يسمى الرجل الإنسان الذكي شديد الذكاء يقال له عبقري لأنه وصل إلى درجة عالية. الله أعلم. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خير، بارك الله فيكم وإياكم.